مرة يجيب 10,000، مرة يجيب 1,000 درهم، مرة يجيب 1,000,000 ديال الربح، مرة ما يجيب والو، لا قدر الله يمكن يجيب الخسارة. فلذلك يعني أحسن يعني تسميته لي، لأنه أصلا المال المسلف شنو الأصل؟ الأصل أنه شيط عليك، ما عندك ما تدير به. ولذلك ربي تعالى يقول لك شيط عليك، يا إما خدميه ويرد لك ويرد للمساكين، لأن اللي كيخدم الفلوس راه كيخدم على رسول، كيخدم على المساكين. كيفاش كيخدم على المساكين؟ عندك 5,000 ريال في المليون، أنت عاطية غير 1,000,000 لخوك، هيا الله 5,000 ريال اللي كتخرجي، لأن العام الجاي راه عاود 5,000 ريال، 5,000 ريال إذا انتبت ديال ديال ديال الزكاة. إذا دخلتي هذا المليون في التجارة، المليون بالتجارة بإذن الله يولي 1,500,000، يولي 2,000,000، يولي 3,000,000، يولي 10,000,000، كيطلع إنك كيربح. أش كيوقع؟ حتى الزكاة كتطلع، فأنت كتستافدي، راه 1,000,000 ولا لك 10,000,000، راه خير كبير. ولكن حتى الفقراء استافدوا معك، لأنه ما بقاوش كيشدوا غير 5,000 كتضرب 10 كتولي 50,000 ريال، كنت تخرجي غير 5,000 وليتي تخرجي 50,000 ريال، الفقراء زاد لهم الله تعالى في الرزق، وحتى انت زاد لك الله في الرزق. فلذلك راه من الأحسن أن الإنسان يعني يدخل الأموال في التجارات، لكن ما عندهاش القناة ديال التجارة ولا أخوها ما كيعرفش التجارة، راه لا بد من الزكاة في ذاك المليون، ما حدو المليون حي وهو يعطي 5,000 ريال. زوجة أو امرأة حاولت أن تصلح بين زوجين، وأعطت يعني شريطة ديال الصلاح والفلاح للرجل وأيضا للزوجة، تقبلها الزوج يعني قبض هذيك الشريطة وشكرها، والزوجة عايرتها فكتسول واش عليها اسم، وطبعا ما عليها الأجر، لها أجرون، أجر والأجر مضاعف، الأجر ديال الإصلاح والأجر ديال الصبر على هذا الأذى، والعكس يقع أيضا، كاين اللي عنده عود العكس، بمعنى أنه كاين اللي كيكون مشكل من الزوج، لأن يعني بنادم طوب وحجر. هل صحيح أنه لا يجوز رفع الأيدي وراء الإمام عند دعائه خطبة الجمعة؟ يعني ما تبتش في السنة فعلا أن النبي صلى الله عليه وسلم اللي كيهز يديه في الدعاء، حتى الناس كيهزوا يديهم، الناس كيقولوا أمين، الناس كيقولوا أمين، اللي كيرفع يديه هو الداعي، لكن خطبة الجمعة الإمام توا ما كيرفعش يديه، كيرفعش يديه الخطيب يعني الخطيب، لكن رفع الأيدي في الدعاء راه متواتر، يعني اللي كيطلب الله يهز يديه، وقلاش قداش ما هز يديه مزيان. الحديث الصحيح ثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، المسألة أن ترفع يديك حذوة من كيبيك، يعني اطلب الله في الدعاء هز يديك يعني لما يقارب الكتفين من كيبين هكا، والابتهال أن تمدهما، الابتهال يعني واحد الدعاء مشوق حار هز يديك مزيان، والاستغفار أن تشير بأصبع واحدة، اللي قال استغفر الله يقول استغفر الله ويشير بأصبع واحدة. هذا الحديث صحيح ولا يخصص إلا بدليل. والتواتر تواتر بأنه الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم فيه ما بغى يطلب الله تعالى في كثر من الأحوال كيهز يديه السماء، وغلط اللي قال بأنه النبي ما هز يديه إلا في 3 مواطن، لا هذاك فقط في المنبر، أما في سائر الأحوال كان كثير كيهز يديه النبي صلى الله عليه وسلم في الدعاء، كثير ما كان يرفع يديه حتى يبدو بياض إبطيه، بمعنى كيهز يديه بزاف حتى كيبان له الإبط ديالو عليه الصلاة والسلام، هذا معروف. الذي يمر بين يدي المصلي في المسجد هذا ظالم، وهو شيطان إن تعمد ذلك. إلا هو ما ساقش خبر، يعني ما شافش حتى القرص داز قدام واحد، ما شاء الله بلاد مرة ما عارف، ولكن بالعاني كيمشي داز قدام واحد، هذا شيطان، لا يجوز أنه إنسان يمر بين يدي المصلي. الدعاء في قيام الليل هل في السجود أم بعد الانتهاء من الصلاة؟ في السجود وبعد الانتهاء وسميتو في الدخول في الافتتاح، يعني من بعد قيام الليل، يعني الصلاة ديال الليل، من اللي تقولي الله أكبر كان النبي صلى الله عليه وسلم يدير استفتاح طويل ويطلب الله فيه، وأيضا فسميتو في السجود، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء فقامنون أن يستجاب لكم، يعني ديك الساعة فاش كتكون الاستجابة مزيان، ومن بعد السلام أيضا كل إنسان يهز يديه ويطلب الله سبحانه وتعالى ما شاء، هذا يعني لا مراء فيه ولا شك. وأيضا القنوت يدير الإنسان هذاك القنوت ديال الليل في الوتر دياله، إذا درس صلاة الليل ويدير ذاك القنوت، يعني من بعد ما يقول سميع الله ولمن حمده ربنا ولك الحمد، ويطلب الله ما شاء، يجلس 9 مكان واقف ويهز يديه ويطلب الله سبحانه وتعالى، ربي كريم سبحانه وتعالى. إيه صحيح، صلاة الليل مهمة جداً.